بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في رسالة عقيدة أهل السنة والجماعة: ونتبرأ من طريق المحرفين لها الذين صرفوها إلى غير ما أراد الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن طريق المعطلين لها الذين عطلوها عن مدلولها الذي أراده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن طريق الغالين فيها الذين حملوها على التمثيل أو تكلفوا لمدلولها التكييف. ونعلم علم اليقين أن ما جاء في كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو حق لا يناقض بعضه بعضا، لقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولأن التناقض في الأخبار يستلزم تكذيب بعضها بعضا، وهذا محال في خبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ادعى أن في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما تناقضا فذلك لسوء قصده وزيغ قلبه، فليتب إلى الله تعالى ولينزع عن غيه. ومن توهم التناقض في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما فذلك إما لقلة علمه أو قصور فهمه أو تقصيره في التدبر، فليبحث عن العلم وليجتهد في التدبر حتى يتبين له الحق، فإن لم يتبين له فليكل الأمر إلى عالمه وليكف عن توهمه وليقل كما يقول الراسخون في العلم: آمنا به كل من عند ربنا. وليعلم أن الكتاب والسنة لا تناقض فيهما ولا بينهما ولا اختلاف. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه الجملة من هذه الرسالة القيمة للشيخ الإمام العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله، تتمة وصلة لكلامه السابق الذي بين فيه المنهج الحق في الإيمان بأسماء الله وصفاته، وما يجب حمل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عليه، وهو أن الحق الذي لا شك فيه أن نصوص الصفات في الكتاب والسنة واجب حملها على الظاهر اللائق بالله سبحانه وتعالى المنزه عن كل نقص وعن كل تمثيل بالمخلوقين. وهذا المنهج هو المنهج الوسط بين طرفين منحرفين، وهما المعطلة والممثلة. فبين رحمه الله أن طريقة أهل السنة فيها البراءة من طريق المحرفين الذين صرفوها إلى غير ما أراد الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن طريق المعطلين لها الذين عطلوها عن مدلولها الذي أراده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والفريقان هم عند التحقيق فئة واحدة، فإن التحريف يؤدي إلى التعطيل فهو وسيلته، والتعطيل ثمرة التحريف، إلا أن تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى قد يكون تعطيلا صريحا، وذلك بالنفي الصريح لها، وهذا لا يجرؤ عليه مسلم اللهم إلا فيما يدعونه من إنكار أخبار الأحاد التي هي الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تبلغ درجة التواتر، فهذه ينكرونها صراحة ولا يقبلونها لأنها عندهم تفيد الظن وهو معارض بدليل العقل القطعي الذي يزعمون. وأما الطريق الثانية للتعطيل فهي بوسيلة وواسطة التحريف، وهو الذي شاع عند المتأخرين أنه التأويل. والفئة الثانية التي برأ الله عز وجل أهل السنة من سلوك مسلكها وهم يبرؤون منها ومن مسلك أهلها هي طريقة الممثلة المشبهة، حيث قال رحمه الله: ومن طريق الغالين فيها الذين حملوها على التمثيل أو تكلفوا لمدلولها التكييف. وأهل السنة والجماعة يبرؤون من التمثيل ومن التكييف، كما مر معنا تفصيل ذلك: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه. قال: ونعلم علم اليقين أن ما جاء في كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو حق لا يناقض بعضه بعضا. لا شك، كل ما في الكتاب والسنة فإنه الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا يقين لا يجوز أن يرتاب فيه مؤمن. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي، فوالله وبالله وتالله إن كل ما جاء في كتاب الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه حق ليس فيه أدنى شائبة من باطل، كلا ورب السماء. ومن ذلك نصوص الصفات، والله جل وعلا لم يكن ليضيف لنفسه ما تقتضي إضافته إليه النقص والعيب أو التمثيل بخلقه، الله أعظم من ذلك والله أعز من ذلك، وليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، ولذلك أثنى على نفسه. فكيف يقال إن ظاهر نصوص الصفات يفيد التشبيه؟ لا يقول هذا إلا مريض بداء التشبيه ثم رمى هذا الداء وجعله في كتاب الله، وحاشى كتاب الله عز وجل من ذلك. إذن هو الحق، ومن لازم كونه حقا، أعني كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أنه لا تناقض ولا اختلاف، لا يمكن أن يكون هناك آية تناقض آية، أو أن يكون هناك آية تناقض حديثا، أو أن يكون هناك حديث يناقض حديثا. هذا فرض باطل، لا يجوز لإنسان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يظنه في الكتاب والسنة. وكل من كان عنده توهم من ذلك فليعد على نفسه باللائمة، وليرجع إلى العلماء الراسخين، فإنهم يبينون له الحق. الكتاب والسنة يصدق بعضه بعض أدلتهما بعضا، ويشبه بعض أدلتهما بعضا، وهذا ما بينه الله سبحانه وتعالى في قوله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. وليس أنه تأتي آية فيه مثبتة لشيء وتأتي آية أخرى فتنفي ذلك الشيء، هذا مما يجب اعتقاد تنزيه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عنه. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما والشأن والحال أنه من عند الله فإنه لا اختلاف فيه ولا تناقض فيه، والحمد لله. قال: ولأن التناقض في الأخبار يستلزم تكذيب بعضها ببعض، تكذيب بعضها بعضا، وهذا محال في خبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ونبيه صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. ومن ادعى أن في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما تناقضا فذلك لسوء قصده وزيغ قلبه، فليتوب إلى الله تعالى ولينزع عن غيه. وصدق، لا يمكن أن يدعي أحد أو يزعم زاعم أن في الكتاب والسنة أشياء متناقضة مختلفة، لا يمكن أن يكون ذلك إلا من قلب زائغ، وإلا من نفس مريضة والعياذ بالله، ولو أن هذا الإنسان استقام قلبه وصلح صدره وصدق إيمانه ما زعم هذا الزعم، إنما أوتي من غبش وسوء قصد فدعى هذه الدعوة وزعم هذا الزعم. وأما لو كان مؤمنا حقا فوالله لا يمكن أن يزعم هذا الزعم، إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. نعم يكون هذا الكتاب عليه معمى، هذا كتاب عزيز لا يتبين الحق فيه ولا يظهر ولا يتنور القلب بأنواره إلا لمن أقبل عليه وهو متواضع يريد الحق يريد الخير يريد الهدى. هنا تظهر له أنوار هذا الكتاب العظيم وهداياته، ويتجلى له أنه الحق الذي لا لبس فيه ولا اختلاف. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. هذا من عزة هذا الكتاب، وإنه لكتاب عزيز. فكل من ادعى وزعم وشنع على كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك، فإن ذلك راجع إما إلى زيغ في قلبه أو سوء في قصده، وعلاج هذا دعوته إلى التوبة إلى الله عز وجل. وهناك صنف آخر يتوهم ويستشكل لكنه لا يرمي كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالتناقض والاختلاف، لكنه يستشكل أشياء وترد عليه واردات يتوهم فيها أنه ربما يكون ظاهر هذه الآية يخالف ظاهر تلك، أو أن هذا الحديث يستشكل مع ذاك، فهذا مما قد يقع، وسبب ذلك قلة العلم. وهذه الميزة والفارق بين العالم وغيره، العالم هو الذي تقل عنده هذه المشكلات لأنه يبصر بنور العلم، وبالتالي فالنصوص عنده كأنها نص واحد مؤتلفة ومتفقة لا تناقض بينها ولا اختلاف. أما الجاهل فهو الذي تكثر عنده هذه الاستشكالات، علاج هذا أن يطلب العلم وأن يرجع إلى أهل العلم وأن يسأل فيما استشكل عليه، وبالتالي يتبين له الحق إن كان مريدا له. قال رحمه الله: ومن توهم التناقض في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما فذلك إما لقلة علمه أو قصور فهمه أو تقصيره في التدبر. قصور الفهم أو التقصير في التدبر وسيلتان لنقص العلم، فالخلاصة أن سبب هذا التوهم هو نقص العلم، ومثل هذا ما أحراه أن يطلب العلم وأن يتأمله. والعلم كل العلم هو في تنزيل الآيات على بعضها وتنزيل السنة على بعضها وتنزيل القرآن على السنة والسنة على القرآن، هذا هو العلم الذي هو العلم حقا. دعك من الشقاشق ودعك من الزخارف، إنما العلم هو أن يستبين لك استقامة نصوص الكتاب والسنة على منهج واحد، بحيث يصدق بعض ذلك بعضا. من كان كذلك فليهنه العلم. ولذلك العلماء المبرزون الراسخون هم الذين تمكنوا في هذا الباب، وهو باب درء التعارض الذي قد يتوهم بين النصوص، فإن هذا مما يبرز فيه الراسخون في العلم. فمن أراد أن يسلم من الوقوع في هذا التوهم الذي قد يجر إلى الضلال فعليه أن يشمر عن ساعد الجد في طلب العلم، وليكن قاصدا الحق، وليكن حسن النية يريد الوصول إلى مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا فليبشر سوف يصل إلى الخير والحق. وحذاري إن وقع في قلبك شيء من هذه الاستشكالات أن تسكت عنها وأن تغفلها، فإن هذا مثل الورم الذي يبدأ صغيرا لكنه يفحش ويستفحل مع الوقت. وكم من أناس ارتكسوا في ضلال بعيد بسبب شبهة بدت في أول الأمر صغيرة فسكتوا عنها وأغفلوا عن علاجها، وإذا بها مع الوقت تكبر والشيطان ينفخ فيها حتى ربما أدت إلى أن يرتكس هذا الإنسان، وربما ارتد على عقبيه والعياذ بالله. فالشبه شأنها عظيم، وينبغي الحزم في التعامل معها، وينبغي عدم الغفلة عنها منذ أن يرد عليك شيء من ذلك تشعر أن قلبك قد تعلق به. ينبغي عليك أن تبادر إلى طبيب يعالج لك هذا الإشكال، وطبيب ذاك العالم الرباني. العلماء هم الذين يطببون القلوب بتوفيق الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: فليبحث عن العلم وليجتهد في التدبر حتى يتبين له الحق، فإن لم يتبين له فليكل الأمر إلى عالمه وليكف عن توهمه وليقل كما يقول الراسخون في العلم: أمنا به كل من عند ربنا، وليعلم أن الكتاب والسنة لا تناقض فيهما ولا بينهما ولا اختلاف. لو قدر أنك استشكلت استشكالا أو توهمت في ظاهر دليلين شيئا من الاختلاف والتناقض، ولكنك لم تصل بعد إلى حل هذا الإشكال، العلاج في مثل هذه الحال هو أن لا يؤثر هذا في تسليمك بالأصل. المشكل يبقى مشكلا، ضعه في محله ولا تبالغ فيه، ولا ينبغي أن يقدح في إيمانك الراسخ بأن القرآن والسنة حق لا اختلاف بينهما ولا تناقض. إنما هذا موضع مشكل يبقى في زاوية معينة ولا يكبر ولا يقدح في الأصل، ومع الوقت ومع الاجتهاد في الطلب يزول بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن اعتصم عند الاستشكالات بالأصول، هذه قاعدة مهمة لطالب العلم، اعتصم عند الاستشكال بالأصول. ما هو الأصل في هذا الباب؟ الأصل أن كلام الله عز وجل حق يصدق بعضه بعضا، وأن رسوله صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق، وأن أحاديثه لا تناقض فيها ولا اختلاف. هذا هو الأصل، إذن اعتصم به واستمسك به ورد المتشابه إليه، وقل آمنا به كل من عند ربنا، وقف عند هذا الحد ولا تبالغ، ولا يستجرينك الشيطان ولا يلبسن عليك. وإنما لو وضعت هذا الإشكال في محله ولم تبالغ فيه فإنه لن يؤثر فيك إن شاء الله، وسوف توفق إلى الحق بإذن الله إن طلبته من بابه، إن طلبته من بابه وسلكت السبيل إليه فإنك تصل إن شاء الله. حتى تصل إلى ذلك ينبغي أن يبقى المشكل مشكلا ولا يكون عاصفا لإيمانك، هذا من الأمر المهم. فإن بعض الناس لضعف عقله وضعف إيمانه تجد أن المشكل الواحد يصبح بالنسبة له عاصفة هوجاء، ربما تؤثر على الإيمان، ربما اقتلعت الإيمان، وهذا نقص في العقل وضعف في الإيمان. والواجب أن تضع الأمور في مواضعها ولا تبالغ هذه المبالغة، ويزول الإشكال إن شاء الله تعالى. وبهذه الجملة والنصيحة من المؤلف رحمه الله انتهى كلامه عن الركن الأول من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله، وانتقل بعده إلى الكلام عن الركن الثاني وهو الإيمان بالملائكة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ونؤمن بملائكة الله تعالى وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. نعم. الإيمان بالملائكة هذا هو الركن الثاني من أركان الإيمان، كما بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، كما سيأتي إن شاء الله الكلام عنه. الملائكة جمع ملك أو ملأك، وبدون الألف أشهر، والأكثر والأشهر أن اشتقاق هذه الكلمة من الألوكة يعني الرسالة، كما قال أبو ذويب الهذلي: ألكني إليها وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخبر. ألكني إليها يعني أرسلني إليها، وهذا لا شك أنه حق، فإن الملائكة رسل الله عز وجل: جاعل الملائكة رسلا قال فما خطبكم أيها المرسلون. فالملائكة رسل الله عز وجل يرسلهم بما شاء جل وعلا. والملائكة في الشرع هم عباد مكرمون خلقهم الله عز وجل من نور، لا يحصي عددهم إلا الله، دائبون في طاعة الله يدبر بهم شؤون هذا العالم. الملائكة في الشرع في الكتاب والسنة هم عباد مكرمون خلقهم الله تعالى من نور، لا يحصي عددهم إلا الله، دائبون في طاعته ولا يعصون الله ما أمرهم، ويدبر الله عز وجل بهم شؤون هذا العالم. والمدبرات أمرا، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. هم عباد لله عز وجل، عباد لا معبودون، الله عز وجل خلقهم وليس لهم من الأمر شيء، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، ليس لهم من الأمر شيء، ولا يجوز أن تتعلق القلوب بهم، ولا يجوز دعاؤهم ولا الاستغاثة بهم. يا لله العجب من أناس يدعون دعاء الإله الرب العظيم السميع البصير المجيب سبحانه وتعالى، ثم يدعون جبريل أو ميكائيل أو إسرافيل، أو يدعون نبيا أو يدعون وليا. يا لله العجب، لماذا لا تدعو الله؟ ما ظنك برب العالمين؟ هل ظنك به أحسن الظن؟ لو كان ذلك كذلك ما لجأت إلى غيره ولا دعوت غيره، لكن لما كان ظنك بالله ظن السوء، لما أظلم قلبك وما قدرت الله حق قدره لجأت لغيره ودعوت العبد وتركت المعبود سبحانه وتعالى، مع أن أشرف البشر وأكرمهم على الله وهو النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله سبحانه: ومن أصدق منه قيلا، يقول سبحانه عنه مخاطبا إياه: ليس لك من الأمر شيء. الملائكة هذا العالم العلوي الكريم الذي شرفه الله عز وجل ونسبه إليه، كل آمن بالله وملائكته نسبهم الله عز وجل هذه النسبة التي هي نسبة تشريف، ومع ذلك ليس لهم من الأمر شيء، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك ليس لهم من الأمر شيء. يقول الله عز وجل عنهم: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. توعدهم الله عز وجل بالعذاب لو أن أحدا تجرأ فقال إنه إله يعبد من دون الله، كيف يلجأ لغير الله؟ ما ذاك إلا من سوء الظن بالله عز وجل. ولذلك صدق الله في قوله عن المشركين: وما قدروا الله حق قدره، والله لو أحسنوا الظن بالله وعظموا الله حق تعظيمه وقدروه حق قدره ما لجأوا لغيره. إذن الملائكة عباد لا معبودون، هم مربوبون وليسوا أربابا، هم يدعون الله ولا يدعون. وقد أجمع المسلمون، وكان من المعلوم من دينهم بالضرورة، أن من دعا ملكا من الملائكة جبريل أو غيره عليهم الصلاة والسلام فإنه ارتد عن دين الله وكفر بالله. فالدعاء يجب أن يكون لله عز وجل، ومن أضل ممن يدعو من دون الله، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. عباد مكرمون أكرمهم الله عز وجل، بل عباد مكرمون كما سيأتي إن شاء الله. خلقهم الله عز وجل من نور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عائشة في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني من طين. كيف خلقهم من نور، وكيف كانت خلقتهم من نور؟ نقول الله أعلم، لا ندري، هذا غيب، إنما نصدق بما أخبر الله عز وجل. وعددهم كبير، لا يحصي عددهم إلا الله، أعداد عظيمة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. والملائكة أعظم جند الله كما قال أهل العلم، فأعدادهم هائلة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن جهنم: عافاني الله وإياكم منها، يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، يجر كل زمام 70,000 ملك. سبحان الله، كم هذا العدد؟ 70,000 زمام، كل زمام يجره 70,000 ملك، هذا فقط الموكلون بجر جهنم إلى المكان الذي يشاءه الله سبحانه وتعالى، عدد هائل. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا إن شاء الله في الصحيحين، أخبر عن البيت المعمور الذي هو في السماء السابعة أنه يدخله كل يوم 70,000 ملك يصلون فيه، ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم، مرة واحدة فقط، كل يوم يدخل 70,000 ملك يتعبدون في هذا البيت المعمور ثم لا يعودون إليه. إذن هذا عدد هائل، وما يعلم جنود ربك إلا هو. خلقهم الله عز وجل وهم دائبون في طاعة الله كما سيأتي معنا، يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يملون ولا ينقطعون عن طاعة الله عز وجل. والله عز وجل يدبر بهم شؤون هذا العالم، الملائكة يدبرهم الله عز وجل، وهم بأمره يدبرون شؤون هذا العالم، ولذا أقسم الله عز وجل بهم في قوله: والمدبرات أمرا، وهم الملائكة، يدبر الله عز وجل بهم شؤون هذا العالم علويه وسفليه كما سيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله. قلنا إن الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته. ثاني ركن ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإيمان بالله هو الإيمان بالملائكة إلى آخر الحديث. وهكذا جاء الأمر في حديث عمر رضي الله عنه الذي رواه عنه ابنه عبد الله، وهو الحديث المشهور بحديث جبريل الطويل الذي خرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. ولا شك أن أهل الإيمان يؤمنون بالملائكة، ورأسهم رسولهم ونبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته. وبالتالي التكذيب بهم والكفر بهم ضلال بعيد. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وأجمع المسلمون على كفر من كذب بوجودهم أو أنكر ما أخبر الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم عنهم. ما معنى الإيمان بالملائكة؟ كيف يكون إيماننا بالملائكة؟ الإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور. أولا الإيمان والتصديق بوجودهم، أن الله عز وجل خلق خلقا هم الملائكة، فهم موجودون لا شك في ذلك ولا ريب، والله عز وجل هو خالقهم، هم عباد لا معبودون كما تقدم. والأمر الثاني الإيمان بما علمنا من أسمائهم وألقابهم، وبما علمنا من صفاتهم، وبما علمنا من أعمالهم. الإيمان بما علمنا، وإذا قلنا علمنا فإننا لا نعلم شيئا حتى يعلمنا الله سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، فالله عز وجل هو الذي علمنا في كتابه وفيما أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا ما ثبت في القرآن أو في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور الثلاثة فإنه واجب علينا التصديق به. أولا ما علمنا من أسمائهم وألقابهم. واعلم يا رعاك الله أنه قد جاء في الكتاب والسنة تسمية وتلقيب الملائكة لطوائف منهم وفئات ولأفراد وآحاد، التسميات والألقاب في الكتاب والسنة فيما يتعلق بالملائكة جاءت لمجموعات وفئات منهم، وجاءت لماذا؟ لأحاد وأفراد. فجاء مثلا الزبانية الذين هم خزنة النار، عافاني الله وإياكم منها، سندعو الزبانية. جاء أيضا المعقبات، جاء أيضا الحفظة، جاء أيضا حملة العرش، جاء أيضا خزنة الجنة، وجاء أيضا خزنة النار، جاء أيضا ملائكة الموت توفته رسلنا، ملك الموت وأعوانه، إلى غير ذلك من هذه المجموعات. وجاء أيضا الكروبيين، جاء أيضا الكروبيون، ولكن هذه التسمية أو هذا اللقب لم يصح به دليل، يعني ما جاء في القرآن ولا صح به حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابي، لكن تكلم بهذا الاسم بعض السلف الكروبيين، وهم إما حملة العرش أو من حوله، من حول العرش، هكذا فسر هذا اللقب الكروبيين، لكنه لم يصح فيما أعلم والله أعلم. أما بالنسبة لأحادهم وأفرادهم فجاء في النصوص تسمية جبريل وميكائيل وإسرافيل، وجاء أيضا المنكر والنكير، وجاء أيضا مالك الذي هو خازن النار، وجاء أيضا ملك الموت، وجاء أيضا صاحب الصور وهو إسرافيل عليه الصلاة والسلام، لكن هكذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك مما جاء في النصوص. وبعض الناس ربما سمى بعض الملائكة بما لم يأتي الدليل عليه، مثل عزرائيل، بعض الناس يسمون ملك الموت ماذا؟ عزرائيل، وهذا لم يصح به دليل، تكلم به بعض أهل العلم واستعملوه لكنه لا دليل عليه. كذلك يسمون خازن الجنة ماذا؟ رضوان، وهذا لم يصح به حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه حديث لكنه ضعيف، بل ضعيف جدا. كذلك بعض الناس يسمي الكتبة رقيب وعتيد، وهذان الصواب أنهما وصفان للملكين، كلاهما رقيب وكلاهما عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب مراقب، وعتيد يعني ملازم، وهذان وصفان لماذا؟ لكل من الملكين، كلاهما رقيب وكلاهما عديد. أيضا نسأل سؤالا، هل نقول مثلا إن من الملائكة الذين سموا إبليس باعتبار أنه كان ملكا؟ ما رأيكم؟ أيوة، الصواب في هذا أن إبليس ليس من الملائكة، وأما ما قاله بعض أهل العلم من أنه منهم لأنه دخل في الأمر بالسجود، فنقول إنه كائن معهم وليس منهم، هذا هو التحقيق في إبليس، أنه ماذا؟ كائن معهم، فشمله الأمر وليس منهم، أو كما قال شيخ الإسلام في المجلد الرابع من مجموع الفتاوى، إن التحقيق في إبليس أنه معهم باعتبار صورته وليس منهم باعتبار أصله ولا مثاله، يعني هو في الوجود والكون هو كائن معهم ويتعبد أو كان يتعبد لله عز وجل مع الملائكة، لكنه ماذا؟ ليس منهم، ليس من جنسهم، فهذا هو الصحيح في ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن قلنا نصدق بما علمنا من أسمائهم وصفاتهم، يجب أن نصدق بكل ما ثبت عندنا من صفات الملائكة، من ذلك أنهم خلقوا من نور، والله أعلم كيف ذلك. وأنبه هنا إلى أن بعض أهل العلم قد يستعمل كلمة أجسام في حق الملائكة، فيقول مثلا في تعريفهم إنهم أجسام نورانية، والذي أوصي به اجتناب هذه الكلمة، فإن كلمة أجسام في وصف الملائكة شيء لا أعلم دليلا عليه، وكلمة الجسم والأجسام كما تعلمون فيها بحث طويل وللمتكلمين خوض كثير، والذي جاء به القرآن والسنة في استعمال كلمة الجسم هو أنه هذا الجسد الكثيف الذي هو مجمع الأعضاء والذي هو من لحم ودم، وهذا لا شك أنه لا ينطبق على الملائكة، هم خلقة أخرى خلقها الله عز وجل من نور، والله أعلم كيف هي. فكلمة جسم أرى أن تتجنبها، هذا أسلم وأحوط. إذن من صفاتهم أنهم خلقوا من نور، من صفاتهم أيضا أنهم أولو أجنحة مثنى وثلاث ورباع وأكثر من ذلك، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام وله 600 جناح سد بها الأفق، كما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين. أيضا من صفاتهم أن لهم قلوبا، قال الله عز وجل عنهم حتى إذا فزع عن قلوبهم، كيف هي قلوبهم؟ نعم، تشبه قلوب الناس، ها، على شكل الكمثرى كما مثلا في قلب الإنسان، أو نقول الله أعلم؟ الله أعلم، ولا حاجة إلى هذا الخوض والتكلف. أيضا لهم أيدي، قال الله عز وجل والملائكة باسطوا أيديهم، كيف هي أيديهم؟ الله أعلم. أيضا من صفاتهم أن لهم أعينا، كما ثبت في الصحيح في قصة لطم موسى عليه الصلاة والسلام لعين ملك الموت ففقأها. أيضا لهم آذان، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. الله أكبر، انظر إلى هذه الخلقة العظيمة التي تندهش لها النفوس. فالشاهد أن لهم آذانا أيضا، هذا وغيره من صفاتهم الخلقية. أيضا أنهم أهل منظر حسن، كما قال عز وجل عن جبريل عليه السلام ذو مرة فاستوى. المرة كما فسرها ابن عباس رضي الله عنهما وهو أحد قولي أهل التفسير المرة المنظر الحسن. القول الثاني أن المرة يعني القوة وكلاهما حق، فهم أهل قوة وأهل منظر حسن، وهذا المستقر في نفوس الناس. ولذلك النسوة ماذا قلنا عن يوسف عليه السلام؟ إن هذا إلا ملك كريم. أيضا هناك صفات خلقية، عندنا صفات خلقية وعندنا صفات خلقية، وأعظم صفاتهم أنهم عابدون لله لا يفترون، خائفون من الله عز وجل، يخافون ربهم من فوقهم. أيضا من صفاتهم أنهم أهل حياء، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان رضي الله عنه فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. أيضا يحبون ويبغضون، وحبهم وبغضهم تابع لحب الله عز وجل وبغضه، كما ثبت في الصحيحين أن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبونه، والعكس إذا أبغض الله عبدا قال يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه. نعوذ بالله أن يكون حالنا حال هذا الإنسان، إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضه فيبغضونه. إذن هذا من صفات الملائكة عليهم الصلاة والسلام. وبقي عندنا أمران وأجل الكلام عنهما إن شاء الله إلى الدرس القادم. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا سائل يقول ما هي أفضل أنساك الحج؟ أفضل أنساك الحج ولا شك هو الذي تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قد حج به، وهو التمتع، وهو أن تجمع في سفرتك إلى بيت الله عز وجل بين العمرة والحج. إن تيسر لك هذا النسك فلا شك أنه الأفضل والأكثر عملا والأكثر أجرا. المتمتع عمله أكثر وبالتالي أجره أعظم. هل لي أن أقترض لكي أحج؟ من حيث الجواز يجوز لك أن تقترض فتحج. أما إن قلت لي هل هذا أفضل أو لا، أقول لك إن كنت تظن أنك تجد وفاء عن قريب، إن كنت تظن أنك تجد وفاء عن قريب، يعني تقول والله جاء وقت التسجيل في الحملة والآن ما عندي، لكن عن قريب إن شاء الله الأيام القريبة القادمة يأتيني مكافأة أو راتب أو شيء فيمكن أن أسدد، نقول لك اقترض. أما إن كنت تظن أنه لا سداد عن قريب فأنصحك أن تصبر حتى يجعل الله عز وجل لك فرجا، وأنت بنيتك أولا أنت معذور، وثانيا أنت مثاب بالنية إن شاء الله. أريد أن أحج متمتعا، فهل لي أن أجعل العمرة عن والدي والحج عن نفسي؟ نعم يجوز لك أن تجعل العمرة عن والدك والحج عن نفسك، أو العكس تعتمر عن نفسك وتحج عن والدك، وبذلك تكون متمتعا. المهم أنك إذا جمعت بين عمرة وحج فأنت متمتع، وعليك أن تذبح ذبيحة دم شكران لله عز وجل لأنك قد تمتعت، سواء جعلتهما عن نفسك أو جعلتهما عن غيرك أو جعلت أحدهما عن نفسك والعبادة الأخرى عن غيرك. هل للحائض قراءة القرآن والأدعية أثناء المناسك؟ نعم، أما الأدعية فبالاتفاق، وأما تلاوة القرآن فالصحيح من كلام أهل العلم أن الحائض لا تمنع من تلاوة القرآن لا في حال الإحرام ولا في حال غيره. أسكن في المدينة واعتمرت في أشهر الحج ثم سافرت إلى الطائف، فهل لي أن أحج بهذه العمرة متمتعا؟ هذه المسألة مسألة الخلاف فيها طويل، وأعدل الأقوال فيها والعلم عند الله عز وجل هو ما اختاره عمر رضي الله عنه وجماعة من السلف والخلف، وهو أوسط الأقوال، وهو أن من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده فقد انقطع حكم عمرته، وبالتالي إذا أراد أن يكون متمتعا بعد ذلك فلا بد ماذا؟ من عمرة أخرى ثم حج. أما إن ذهب إلى غير بلده كمثل هذا السائل مدني اعتمر في أشهر الحج ثم ذهب إلى الطائف ثم من الطائف سيذهب إلى مكة، فنقول ماذا؟ لم ينقطع حكم تلك العمرة، وبالتالي يكون بها متمتعا إن حج في ذلك العام. والله أعلم. ما حكم تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم السلام حال قدومي لزيارته؟ نقول بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام إن كان قد سبقك إلى هذا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أعلموا بدين الله منك وأشد تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعظم حبا له، فإذا فعلوا هذا وكانوا يذهبون إلى مصر ويذهبون إلى الشام وإلى العراق وإلى اليمن وغيرها ثم يأتون المدينة وما علمنا أن أحدا منهم فعل ذلك، فإذا لم يفعلوا فلماذا تفعلوا شيئا لو كان خيرا لسبقوك إليه؟ ولذلك الصواب في هذه المسألة أن تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم تسليم فلان وفلان من أهل البلد أن هذا بدعة محدثة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ثم هدي أصحابه، وشر الأمور محدثاتها، فأنصحك أن لا تفعل، وقل لمن بل حملك هذا السلام قل له هناك ملائكة كرام سياحون في الأرض يبلغون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمته السلام، فالحمد لله لا حاجة إلى تبليغ ذلك السلام. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.